قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الحديث الذي قبله قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظل بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه جملة من الأحاديث المتعلقة بكراء الأرض أو المزارعة، وقد مر جملة كبيرة منها في الدروس الماضية. وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كراء الأرض، وكانوا يكرونها على ما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يكن هناك ذهب ولا فضة، أي أنهم إنما كانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها، ولكنه شيء مجهول، وهو ما ينبت على الجداول وعلى السواقي وبجوار مجاري الماء، فيسعد أو يسلم ما يكون كذلك، والذي يكون بعيدا عن الماء يهلك، فكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد عرفنا فيما مضى أن النهي في بالنسبة للمزارعة فيما إذا كان في أشياء مجهولة أو في أشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة ويستفيد بالثمرة أحد الشريكين دون الآخر. أما إذا أكريت الأرض بذهب أو فضة ونقود أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإن هذا لا بأس به، كما دل على كرائها بالذهب والفضة الأحاديث المتعددة، ومنها حديث رافع وغيره، وكراؤها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر على أن يعملوها بنصف أو على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولما أورد النسائي الحديث الأول أو الحديث من الطريق الأولى عقبه بطريقة ثانية عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، وقال فذكر نحوه، أي نحو ما تقدم في الطريق السابقة التي أشرت إليها، والتي هي من طريق شيخه يحيى بن حبيب بن عربي. الإسناد ثاني. نعم، الثاني. إيه، الثاني بس. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن محمد بن أسماء. عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جويرية. عن جويرية بن أسماء، وهو عم عبد الله، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله الأول. نعم، عبد الله بن محمد بن أسماء. نعم، عبد الله بن محمد بن أسماء يروي عن عمه جويرية بن أسماء أخي محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، من فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، من فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن رافع. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. أرسله شعيب بن أبي حمزة. ثم ورد النسائي الحديث عن طريق عبد الله بن عمر ومن طريق وعن عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه. أما حديث ابن عمر فإنه كان يعلم بأن الأرض تكرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك أن يكري أرضه، ولما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه النهي عن كراء الأرض سأله عن ما عنده فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فكان عبد الله بن عمر خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فيها شيئا، يعني أنه أتى بشيء ناسخ أو بشيء متأخر، فكره أو فترك كراء الأرض تورعا واحتياطا، وإلا فإنه كان يعلم، ولكنه لما علم أن فيه نهي عن رواه رافع عن عميه خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن أو شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده، والذي كان يعلمه من جواز النهي عن كراء الأرض، لا سيما وقصة خيبر مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل على أن كراءها بجزء معلوم من نسبة ما يخرج منها لا بأس له. وأما كراءها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه في بعض الطرق أنه قال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة، والحاصل أن عبد الله بن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كراء الأرض سائغ، ورافع بن خديج عنده الروايات المختلفة فيها النهي عن كراء الأرض، وفيها بيان أن كون ما يمنحه لأخيه أولى وأفضل مما يؤاجره على أخيه، وكذلك أيضا النهي عن كرائها على أوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر، وكذلك ما جاء عنه من جواز تأجيرها بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان على الهيئة التي كانوا يفعلونها من كونهم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأماكن تسعد بالماء وتستفيد من الماء، فيسلم ذلك الذي حول الماء ويهلك الذي هو بعيد عن الماء، فينشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم، فيحوز الثمرة واحد منهما ويخسر الآخر أو يحرم الآخر، مع أن المسألة شركة والشركة مبنية على اقتسام الثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف أو غير ذلك. نعم. فيه بارك الله فيك. يقول يحدثاني عمي يحدثاني أهل الدار. أهل الدار يعني معناه يعني جماعة وهم بني حارثة، لأنه جاء إليهم وقال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، ثم قال لهم النهي الذي بلغه. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه شعيب بن الليث وهو كذلك ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن جده الليث بن سعد المصري ثقة فقيه مصر ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وقد مر ذكرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن رافع بن خديج عن رافع عن عميه قال أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان يحدث أن عميه وكان يزعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى حديث رافع عن عميه عن حديث رافع مسند ولا عن عميه نعم لا أول عن الزهري عن قال بلغنا أن رافع بلغنا يقول الزهري بلغنا أن رافعا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وهذا لفظ مطلق وكما ذكرت يحمل على النهي عن الأشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع ما فيها من الجهالة. أما إذا كان شيء معلوم بأن يكون يدفع أجرة له أو يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الزرع فهذا لا بأس به كما دلت عليه معاملة خيبر وكما جاء في بعض الأحاديث عن رافع نفسه في الاستئجار بالذهب والفضة. والإسناد قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. نعم البخاري والترمذي والنسائي وهذا هو الذي روى له البخاري وقال عنه تركناه حيا سنة 12 و200 فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن البخاري وأخطأ في النقل فصارت جرحا حيث قال البخاري تركناه ولم يأتي بما بعدها حيا فصار يفهم منها أنه متروك وأن البخاري ترك الرواية عنه مع أنه روى عنه وإنما أخطأ ابن حبان في النقل حيث بتر الكلام وصار مثل ما جاء فويل للمصلين دون أن يأتي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون فصار ذما وصار عيبا وقدحا مع أنه لا عيب ولا ذم ولا قدح في كلام البخاري لأنه قال تركناه حيا يعني هذا آخر عهدنا بسنة 212 يعني تركته وهو حي يعني وكأنه لا يعرف سنة وفاته وإنما أخبر عن آخر عهده به وأنه تركه حيا فجاء النقل من ابن حبان رحمه الله يعني فيه خطأ وذلك الخطأ يعني محصله ونهايته أن بشر بن شعيب يكون مقدوحا به أو قدح به البخاري حيث مقتضى كلامه الذي نقله عنه أنه تركه يعني ترك الرواية عنه. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن رافع وقد مر ذكر هؤلاء. طبعا بلغنا يعني من فيه انقطاع لكن كما هو معلوم يعني الطرق المختلفة يعني بينت الاتصال. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال قال الزهري كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس. وكان رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث. ثم ورد الحديث عن أو الأثر عن سعيد عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب إيش يقول في الإسناد؟ أوله عن سعيد يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس. أيوة. وكان رافع بن خديج يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كان سعيد المسيب يقول ليس باستكراء الذهب والفضة بأس. يعني أنه أن سعيد المسيب يقول أنه لا بأس بذلك. وكان رافع بن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. لكن جاء عنه من بعض الطرق الصحيحة أنه يكترى أو يجوز الاكتراء بالذهب والفضة. حيث جاء عنه أنه قال إنما يزرع ثلاثة: رجل ملك أرضا فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة. أحمد بن محمد المغيرة الحمصي وهو صدوق. نعم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عثمان بن سعيد. عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن شعيب عن الزهري عن ابن المسيب. عن شعيب عن الزهري وقد مر ذكرهما عن المسيب وهو سعيد المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن رافع. عن رافع قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماديانات الأرض وأقبال الجداول. رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فسئل كيف كانوا يكرون، فقالوا كانوا يكرون بطعام مسمى وعلى وما على الجداول وأقبال على ما تنبت الماديانات تنبت الماديانات من الأرض وأقبال الجداول. يعني أنهم كانوا يكرون على وجه غير سائق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كراء الأرض اللي نهى عنه الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه. وقد سبق أن مر بنا حديث رافع بن خديج نفسه وفيه التفصيل أنه قال كانوا يكرون يعني أراضيهم بما يكون على الماديانات وأقبال الجداول، و فيسعى فيهلك هذا ويسلم هذا فيختلفون ويختصمون، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما أن يكون التأجير بشيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به. وهذا فيه التفصيل والبيان لما أجمل ولما ورد في بعض الروايات من النهي، مثل النهي عن كراء الأرض أو ما إلى ذلك، فإن العلة في النهي هي وجود الجهالات ووجود اختصاص أحد المشتركين العامل أو صاحب الأرض بالثمرة دون الآخر. أما إذا اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع ونصف، أو كان الإيجار بالذهب والفضة أو غير ذلك من الأشياء التي تقدم على أنه أجرة، فإن هذا لا بأس به. نعم. قال الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي خزيمة عبد الله بن طريف. عن أبي خزيمة عبد الله بن طريف وهو مقبول أخرج حديثه النسائي. أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الكريم بن الحارث. عن عبد الكريم بن الحارث وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي. نعم. ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن ابن شهاب عن رافع. عن ابن شهاب عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي. رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته. ثم ورد النسائي الحديث رافع عن بعض عمومته أن إيش؟ جاءوا إلى رسول الله سلم ثم رجعوا. جاءوا إلى رسوله ثم رجعوا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. نعم كراء المزارع. عن كراء المزارع. وبعدها. فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها. قد علمنا أنه قال عبد الله هاي بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يعني رافع بن خديج يكريها على. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء. على أن له ما على الربيع الساقي وهذا هو سبب النهي لأنه شيء فيه جهالة ما دام الكراء بهذه الطريقة وبهذا الوجه فإن هذا ممنوع وغير سائغ لأن الربح أو لأن الثمرة يحوزها أحد الشريكين دون الآخر وأصل الشركة أنها مبنية على اقتسام الثمرة وعلى اقتسام الربح على وجه يشترك فيه الشريكان في القليل والكثير وهذا لا يتأتى إلا على النسبة بين يقول النصف بينهما أو واحد له الربع وواحد ذات أرباع واحد له الثلث وواحد ثلثين لأن هذا لو جاء صاع واحد اشتركوا فيه ولو جاء آلاف الآصع اشتركوا فيه. أما أن يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية وما ينبت على السواقي وما ينبت على الجداول وما ينبت على الماذيانات أو يعني فيسلم هذا ويهلك هذا فهذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه أن أحدهما يحوز الثمرة والثاني يخسرها أو لا يكون له شيء منها مطلقا. لكن على حسب المشاركة كل يستفيد إن قلت الثمرة فهي بينهما ولو كان صاعا واحدا وإن كثرت وبلغت آلاف الآصع فإنها تكون بينهما ولا يفوز بها أحدهما دون الآخر فيكون الإنسان أحدهما ربح ربحا مطلقا والثاني خسر خسارة شديدة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن فضيل. عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير. صدوق له خطأ كثير أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني إمام ثقة إمام في المغازي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أن رافع بن خديج أخبر عبد الله. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يعني هو نافع يروي عن رافع. ورافع كان يحدث عبد الله بن عمر وذاك أخذ عنه ويحدث عبد الله بن عمر ثم قال عبد الله بن عمر يعني مبينا يعني السبب في المنع وأنه كان يعني اللي هو رافع يكري على ما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول وهذا فيه جهالة. قال في آخره وطائفة من التبن لا أدري كم هي. وطائفة من التبن لا أدري كم هي يعني مقدار مقدار يعني معين يعني يؤجرها على أن يأخذ التبن على أن يأخذ مقدارا من التبن على أن يأخذ مقدارا من التبن يعني يمكن الماذيانات وشيء من التبن أو يعني أو أنها كلها شيء من التبن. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه شيء فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد. ثم ورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وكان عبد الله بن عمر يكري أرضه، ولما بلغه أن رافعا عنده شيء في ذلك ذهب إليه ومعه مولاه نافع قد أخذ بيده فسأله فأخبره، فترك عبد الله الكراء الذي كان يفعله وإنما تركه احتياطا وتورعا. وقد سبق أن مر في الحديث السابق قريبا أن عبد الله خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا أي منع، وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن يكون هناك شيء فترك احتياطا من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وعن رافع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد، رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته. وهذه طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة والإسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. عن إسحاق. عن إسحاق الأزرق وهو إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن رافع عن بعض عمومته. وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن وهو مثل ما تقدم، يعني كان ابن عمر يكري مزارعه حتى بلغه عن رافع بن خديج في آخر خلافة معاوية أن رافع أن النبي كان ينهى عنها، فسأله وأخبره بذلك فترك تورعا كما مر من قبل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد هو بن زريع. محمد بن عبد الله بن بزيع مر ذكره، ويزيد هو بن زريع ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج. عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك، قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع وحديث رافع رضي الله عنه وآثر عبد الله بن عمر وهو مثل ما تقدم، قال وفيه أنه لما أخبر بأن عبد الله أن رافع عنده شيء ذهب إليه وسأله، وهذا فيه الاحتياط والتثبت في أخذ الأخبار وتلقيها، لأنه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه أو الشيء الذي ذكر له حتى ذهب إلى من أسند إليه الخبر ومن عزي إليه الخبر وأخذ منه مباشرة. قوله فخرج إليه على البلاط. خرج إليه على البلاط يعني على مكان معين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين والمصري وهو ثقة ثقه ولا صدوق ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد. عن شعيب بن الليث عن أبيه وقد مر ذكرهما. عن كثير بن فرقد وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع عن رافع بن خديج. عن نافع عن رافع بن خديج. ما في ابن عمر؟ أو كان يحكي عن ابن عمر؟ لا، لأنه يقول فخرج إليه على البلاط وأنا معه. أين؟ فسأل. أين؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه يأثر في كراء الأرض حديثا، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله كراء الأرض. وهذا مثل الذي قبله. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد هو ابن الحارث. عن خالد هو ابن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن رافع. عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع. ثم ورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وهذا لفظ مطلق وعرفنا التفصيل الذي فيه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن جويرية عن نافع عن رافع. عن جويرية عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حفص بن غياث. حفص بن عينان. قال حدثني حفص بن عينان عن نافع أنه حفص بن عينان. حفص بن غياث متأخر من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، وحفص بن عينان هو المتقدم، ففي بعض النسخ غياث وفي بعضها عينان، والصواب عينان وليس غياث. قال حدثني حفص بن عينان عن نافع أنه حدثه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء. ثم أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وقد مر يعني أنه وهو مطابق لما تقدم لمن قوله لا تكروا الأرض أو النهي عن كراء الأرض. نعم. قال أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار هو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي أو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حفص بن عينان. عن حفص بن عينان وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. أخرج حديثه النسائي وحده. عن نافع عن رافع. عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع أنهما أخبراه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار. ثم أورد النسائي حديث رافع من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم نهي عن كراء الأرض. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ونافع عن رافع. ونافع عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج قال عبد الله بن عمر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأسا, يعني يؤجرون الأرض بجزء مما يخرج منها, حتى يعني بلغه عن رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة, وقد مر أنه ترك ذلك احتياطا وتورعا خشية أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا, أي أتى بحكم ينسخ ذلك المتقدم, وذلك منه على سبيل التورع والاحتياط. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع. وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عن رافع. عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر. وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخبر, وافقهما حماد بن زيد. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج وأنهم كانوا لا يرون بالخبر بأسا, أي المخابرة, الخبر هي المخابرة, يعني استئجار الأرض أو تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها, حتى بلغه عن رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخبر أي عن المخابرة. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي, ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول, فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه, خالفه عارم فقال عن حماد عن عمرو عن جابر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب بن عربي البصري, ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهم. قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض, تابعه محمد بن مسلم الطائفي. عن جابر. نعم. ثم ورد النسائي الحديث من طريق جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا حرمي بن يونس. وحرمي بن يونس حرمي لقب واسمه إبراهيم بن يونس, وهو صدوق أخرج له النسائي. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, يأتي باللقب أحيانا كما هنا, ويأتي بالكنية في بعض المواضع قال أخبرنا أبو النعمان, ويأتي باسمه محمد بن الفضل, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. عن عن عن حماد بن زيد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار وقد مر ذكرهما, وجابر بن عبد الله هو الأنصاري, جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا شريح. شريح. قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو فيه النهي, نهي الرسول عن المزابنة والمخابرة. نعم, والمحاقلة. نهى رسول عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. المخابرة هي الاستئجار الأرض بجزء ما يخرج منها, وفسرت بتفسيرة أخرى كما ذكرنا أو كما مر أنها بيع العنب بالكرم أو الزبيب بالكرم, والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب بالحب على رؤوس في السنابل أو أنها استئجار الأرض بالثلث والربع. وعرفنا أن تأجير أن استئجارها بجزء معلوم النسبة ما يخرج أن هذا لا بأس به، وأن بيع الحب أو ساق من الحب بالحب في السنابل أن هذا لا يجوز لأنه من الربا. والمذابنة هي بيع أوساق من التمر معلومة بما على رؤوس النخل من التمر، وهذا لا يجوز لأنه من الربا. قال أخبرنا محمد بن عامر. أخبرنا محمد بن عامر وهو ثقة أخرج له النسائي. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سريج. عن سريج بن النعمان وهو ثقة يهم قليلا. ثقة يهم قليلا أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه أخرج له البخاري تعليقا. صدوق يخطئ من حفظه أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن دينار عن جابر. عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.